ثم ذكر بعض أحكام المؤمنات المهاجرات من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية يوم الحديبية، كان مصالحة على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين، اللي يأتي مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرده. فلما هاجرت إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن. استثني هذا بأمر الله، استثني النساء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات بألسنتهن مهاجرات من الكفار فامتحنوهن، وذلك بالحلف على أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام، ما خرجنا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين، اختبار صدق هؤلاء فيما قالوه. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفهن على ذلك. الله أعلم بإيمانهن، لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن، فإن علمتموهن بهذه الأسئلة، وهذا الامتحان يسمى صوت الممتحن عشان كده، فإن علمتموهن أي إذا غلب على ظنكم كونهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن، فلا ترجعوهن، لا تردوهن إلى الكفار بعدما أسلمن، وإن كانوا أزواجهن لا يرجعن إلى الكفار، لا هن حل لهم لأنه مسلمات، ولا هم يحلون لهن لأنهم كفار. لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار، ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات. وآتوهم، أعطوا أزواج هؤلاء المهاجرات أزواجهن الكفار، أعطوهم ما أنفقوا، أعطوهم ما أنفقوا عليهن من المهور. كان دفع لها مهر كام؟ 10,000 يأخذهم، 20,000 يأخذهم، 100,000 يأخذهم. ولا جناح عليكم ولا إثم عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أعطيتموهن أجورهن. من أراد أن ينكح هذه المهاجرة، مش فرصة يلا ستنكح مجانا، لا أبدا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا أعطيتموهن مهورهن. وإن كان عندكم زوجة كافرة، قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني من كان زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام لا يمسكها لانقطاع نكاحهما بكفرهما، واسألوا ما أنفقتم، اطلبوا ما أنفقتم عليهن من المهور ممن تزوجهن من الكفار، وذلك في المرتدات، طبعا كلام عن المرتدات، وليسألوا ما أنفقوا أيضا هم إن كان زوجته الكافرة أسلمت وهاجرت، وليسألوا ما أنفقوا على المهاجرات كما تقدم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يحكم بينكم به سبحانه وتعالى، والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم فيما يشرعه لعباده، وذلك الحكم إن كانوا أهل عهد، أما إن كانوا أهل حرب فبين حكمهم بقوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء، فاتكم أحد من أزواجكم سبقكم وانقلب منكم إلى الكفار، لو زوجتك زوجة مسلم ارتدت، فعاقبتم، عاقبتم المشركين فغزوتم وغنمتم منهم أو من غيرهم، فآتوا، أعطوا الأزواج الذين ذهبت أزواجهم مرتدات مثل ما أنفقوا من المهور لفواته عليهم من جهة الكفار. امرأة مؤمنة مسلمة كفرت وذهبت إلى المشركين، زوجها كان دافع مهر، قال إن عاقبتم المشركين غزوتموهم وغنمتم منهم غنائم، قبل أن تقسم الغنائم يأخذ هذا الرجل ما دفعه من هذا المهر ما دام قد غزوا هؤلاء الذين ذهبت إليه، فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أي زوجاتهم المرتدات قد ذهبن، أعطوا زوجها مثل ما أنفق مثل ما أنفق، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكان هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان، كان هذا حكم الله خصوصا بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. ثم ارتفع هذا الحكم، ثم ارتفع هذا الحكم. وارتفع يعني نسخ، لم يعني صار هذا الحكم مخصوص بذلك الزمان وفقط. ثم بين الله سبحانه وتعالى كيف تكون بيعة النساء المسلمات في دار الإسلام، بين مبايعة هؤلاء المؤمنات للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لهن، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل في الجاهلية خوف العار والفقر، ولا يأتين ببهتان يفترينه أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فإن الأمة إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها. ولذلك وصف بصفة الولد الحقيقي: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا يأتين بولد ينسبنه إلى الزوج، فإن الأمة إذا وضعته يسقط بين يديها ورجليها في الولادة. ولهذا وصف بوصف الولد الحقيقي: ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، في طاعة وموافق طاعة الله. فإذا قال لا نياحة لا نياحة، لا شق للثياب وتمزيق لا شق، لا جز للشعور لا شق للجيب، لا خمش للوجوه، كل ما يأمرهم به من الطاعة، ولا يعصينك في معروف، يعني يتأكد أنهم قد تركوا أفعال الجاهلية، لا شرك ولا سرقة ولا زنا ولا قتل ولا بهتان ولا معصية عموما في أي معروف يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل أنهن بايعن على ذلك فبايعهن، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يصافح واحدة منهن، كلام دون مصافحة. واستغفر لهن الله واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور رحيم. ثم جاء التأكيد على النهي عن موالات الكافرين في آخر السورة، ينهى الله تبارك وتعالى عن موالات الكافرين في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غاضب الله عليهم، اليهود والنصارى وسائر الكفار، قد يأسوا من الثواب في الآخرة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار الذين لا يقنون بالبعث من أصحاب القبور، هم يأسوا أن يبعثوا، وقيل كما يأس الكفار الذين في القبور من أن يكون لهم في الآخرة خير، يعني لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا اليهود والنصارى لأنهم يئسوا من الآخرة من أن يكون لهم نصيب في الآخرة أو خلاق أو ثواب، كذا يئس الكفار الذين في القبور من أن يكون لهم خير في الآخرة، يعني لا الأحياء ولا الأموات، على الكفر لا خير في الآخرة. أو المعنى كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار، يعني استبعدوا أن أصحاب القبور يبعثون. أيضا كما كانوا يستبعدون هذا جدا، يستبعد جدا أن يكون هناك موالاة بينك وبينهم أو أن يكون لهم خير. فالسورة من أولها لآخرها يا أخواني تنهى عن موالاة الكفار، فاحذروا بارك الله فيكم. هذه مزلة قدم، لأنها تنبئ عن نفاق. المنافقون هم الذين يوالون الكفار، المنافقون الذين يريدون أن يكون لهم يد عند الكفار، فلا بد من البراءة التامة من الشرك وأهله والكفر وأهله وموالاة أهل الإسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم نسألك إيمانا صادقا، اللهم اجعلنا أشداء على الكفار وحماء بيننا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.